بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق عن الفصل الذي عقده الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى للحديث عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضوع الشفاعة كما تعلمون هو موضوع يعني هام جدا، باعتباره يتعلق بالغيب، ويتعلق كذلك بعقيدة المسلم. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الشفاعة ثابتة، أن الله سبحانه وتعالى يمنح ويعطي شفاعته لمن شاء من عباده، من أوليائه، من أنبيائه ورسله، من الشهداء والوالدين والأبناء وغير ذلك ممن سيمنحهم الله عز وجل الشهادة يوم الشفاعة يوم القيامة. لأن الشفاعة في الأصل هي ملك لله تعالى، قل لله الشفاعة جميعا، ولكنه يأذن في هذا الملك، يأذن فيه لمن أحب من أوليائه من صلحاء من الصلحاء الذين في قمتهم وفي طليعتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا نرى الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عندما يتحدث عن هذا الموضوع يعني يتحرى الأحاديث الصحيحة، لأن هذا أمر عقدي وأمر غيبي، والأمور العقدية والغيبية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة والأحاديث التي يمكن أن نقول يصح معناه وإن ضعف سنده وما إلى ذلك، وإنما ينبغي أن يكون صحيحا من حيث السند أولا، لأنه إخبار عن الغيب، والغيب لا يجوز للإنسان أن يرمي رجما بالغيب، يعني أن يتكلم في عالم الغيب بدون أن يكون له بذلك سند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه الموضوعات التي لا بد فيها من التثبت ومن الصحة موضوع شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كنا في الدرس السابق نتحدث عن تلك الكلمات التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤذن له، أو لما يؤذن له صلى الله عليه وسلم، عندما يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم في أن يشفع، فيقول لله سبحانه وتعالى: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهتدي من هديت، وعبدك بين يديك. وقفنا عند المهتدي من هديت. المهتدي أي الذي يعني كان على طريق هدايته، ومن هداه الله سبحانه وتعالى، من وفقه الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن هذه المنحة الإلهية والمنة الربانية التي هي الهداية نسألها لله عز وجل صباح مساء في قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يقول العلماء: هل هذا الطلب اهدنا، هل هو طلب لتحصيل الحاصل أم طلب لشيء آخر؟ قالوا للتثبيت. عندما تكون في الصلاة أنت مهتدي أصلا، وإذا كنت مهتديا فلماذا تقول اهدنا، يعني فلماذا تطلب شيئا حاصلا؟ يقولون التبات، المراد باهدنا في كل صباح وفي كل مساء أن يثبتك الله عز وجل على طريق الهداية حتى تلقاه سبحانه وتعالى، أو الاستزادة، لأن الهداية ليست يعني كما واحدا يأخذه الإنسان في مرة واحدة، ولكنه يزداد منها، والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني أن الهداية تزداد، فتكون في الطاعات، تكون في العبادات، تكون في المعاملات، تكون في الأخلاق، فتزداد كما يزداد الإيمان. وقد قال الله عز وجل في شأن الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ها هم مؤمنون، ولكن أمرهم مرة أخرى بإيش؟ بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي استمروا على الإيمان وازدادوا إيمانا، ازدادوا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وعبدك بين يديك ولك وإليك، والمراد بالعبد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، الساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لما كان يطلب الشفاعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعبدك بين يديك، لك وإليك، يعني أمره لك وأمره مفوض إليك، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مفوض أمره لله سبحانه وتعالى، وكذلك ينبغي أن يكون العبد المؤمن. ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. الملجأ محل اللجوء، أن الإنسان يلجأ إلى مكان آمن، يلجأ إلى مكان يعني يأمن فيه عن نفسه وماله وعرضه. والمنجأ محل النجاة، محل النجاة، نجا ينجو فهو ناجين. والمنجا والملجا لا يكونان إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يكونان من الله عز وجل إلا إلى الله عز وجل، بمعنى لا ينجيك من الله إلا الله، ولا يؤويك من الله إلا الله، بمعنى إذا كنت خائفا من الله سبحانه وتعالى، مستحضرا كبرياءه تعالى وجلاله وعظمته وجميع صفاته العلى وأسمائه الحسنى، فعندئذ إلى من تفر؟ تفر إليه سبحانه وتعالى، تفر إليه سبحانه وتعالى، بمعنى لا أحد ينجيك من الله إلا الله، إذن ففر إليه، فلتكن العودة والفرار إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في دعاء آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، أعوذ بك منك، أعوذ بك باعتبارك مخوفا أخافك، منك باعتبارك مرجوا، أعوذ بك منك، أعوذ بك أي ألتجأ إليك وآتشبت بك وألود بك باعتبارك مرجوا، منك باعتبارك مخوفا، أعوذ بك منك، لأنك تخاف من؟ تخاف الله سبحانه وتعالى، وترجو من؟ ترجو الله سبحانه وتعالى. فالرجاء من الله سبحانه وتعالى، والخوف من الله سبحانه وتعالى، وكذلك يكون العبد يطير بين جناحي الخوف، بين جناحي الخوف والرجاء. تباركت وتعاليت، تباركت يعني كثر خيرك وإنعامك وإحسانك، وتعاليت بمعنى تعاليت على شأنك على كل شأنين، على شأنك على كل شأنين، وعظمت عظمتك على كل عظمة. تباركت وتعاليت، تبارك من البركة، والبركة كثرة الخير، أي كثر خيرك علينا وكثر إحسانك علينا وكثر برك بنا سبحانه وتعالى. وتعاليت يعني ما معنى تعالى؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، أكبر مما يعبده الناس من الحجر والبشر، أكبر مما يودعه الإنسان في قلبه من محبة غير الله سبحانه وتعالى، أكبر من أن يتخذ ولدا أو صاحبة، أكبر من أن يكون مفتقرا إلى عبد من عباده، أكبر من أن يكون مفتقرا إلى مخلوقات أو إلى مخلوق من مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى تعالى. ولهذا كان نلقى في القرآن الكريم تعالى الله عما يصفون، معنى تعالى الله عما يصفون، تعالى وتعاظم عما يصفه به المشركون الذين ينسبون إليه الولد ويقولون الملائكة بنات الله، قال لهم القرآن الكريم أصطفى البنات على البني ما لكم، كيف تحكمون؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى سيتخذ وحاشا وتعالى سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا سيختار البنين كما تختارون أنتم، فلماذا اصطفى البنات على البنين وأنتم تكرهون البنات؟ يعني على فرض الجدلية يعني الجدال، يجادلهم القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى منزه أن يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحانك رب البيت أو رب البيت، سبحانك يا رب البيت على سبيل النداء، المنادى محذوف يا النداء، المنادى مضاف بحذف يا النداء، سبحانك يا رب البيت أو سبحانك رب البيت مبتدأ لخبر محذوف، أي أنت رب البيت، سبحانك أنت رب البيت. وهناك خلاف في المراد بالبيت هنا، لأنه جاء في سياق المحاميد التي يحمد بها الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في المقام المحمود، هل المراد به البيت المعمور أم المراد به البيت الحرام يعني الكعبة؟ وكلاهما وارد، لأن وهذا يدل على عظمة هذا البيت ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، لذا ذكر في مثل هذا الموقف في أشرف موقف الذي هو بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فيذكر البيت لعظمة شأنه ولعظمة من زاره أو حجاه أو اعتمره إلى آخر ما ذكر المفسرون في ذلك. قال أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله، فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله، يعني هذا المكان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات هو المقام المحمود الذي سيقومه يوم القيامة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس نقول فيه رضي الله تعالى عنهما لأن هنا ذكر الابن والأب، الابن والأب، الابن هو عبد الله والأب هو العباس بن عبد المطلب، فإذا ذكر الابن والأب وهما معا صحابيان نقول رضي الله عنهما، إذا كان الأول فقط هو الصحابي نقول رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نقول عنهما لأن الخطاب ليس صحابيا، بينما ابن عمر عبد الله ابن عمر نقول رضي الله عنهما لأنهما معا صحابيان، وابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير رضي الله عنهما وهكذا. وهذه ميزة عظيمة وميزة كبيرة ميز الله عز وجل بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فيتردى عنهم الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بينما يقال في غيرهم رحمه الله فلان رحمه الله، الشافعي رحمه الله، مالك رحمه الله، أحمد رحمه الله، الصحابة رضي الله عنه أو الصحابة الجمع رضي الله عنهم. من أين أخذ هذا؟ من قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني أخذ من القرآن الكريم، أخذ من القرآن الكريم. أما ما سوى ذلك فإنه نقول رحمه الله، رحمه الله أو غفر الله لنا، ولا مأخوذ من قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عبد الله بن عباس هذا رضي الله تعالى عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه في الدين، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، التاويل بمعنى الفقه يعني المعاني التي لا تدرك إلا بفهم حادق، إلا بفهم سليم. فكان بعد ذلك بعد هذه الدعوة المباركة من الرسول صلى الله عليه وسلم كان حبر الأمة، أي كان العالم الكبير في هذه الأمة يرجع إليه كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني يرجع إليه عمر لما كان أميرا للمؤمنين، يرجع إليه ويستحضره ويحضره في مجالس الشورى، أي في المجالس التي يجتمع فيها فقط كبار الصحابة لاتخاذ القرارات التي سيتخذونها. فكأنهم أي الصحابة الكبار، فكأنهم قال بعضهم لبعض: ما بال أمير المؤمنين يدخل علينا هذا الصبي ولنا صبيان أمثاله؟ احتحنا عن الصبيان، لماذا لا ندخلهم إلى مثل هذه المجالس الكبيرة؟ فأحس عمر بي رضي الله تعالى عنه، فأحس بمقالتهم وبما يدور في خلدهم، فاستحضرهم يوما وسألهم عن معنى قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقالوا له: هذا خير كثير، هذا وعد وبشارة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه الفتح، إذا جاءه النصر الذي هو نصر بدر والفتح الذي هو فتح مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا عمل وفود السنة 9 للهجرة، فليفرح وليستبشر وليحمد الله عز وجل وليسبحه إلى آخره. فالتفت إلى ابن عباس فقال له: وما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه أن أجله قد اقترب في هذه السورة. من أين أخذه ابن عباس؟ هذا معنى، والمعنى الذي قاله الآخرون معنى آخر، وكلاهما صحيح، ولكن هذا أدق، هذا المعنى الذي وصل إليه حبر الأمة ومن فقه في الدين ومن علمه الله عز وجل التأويل، معنى دقيق: إذا رأيت يا محمد، إذا انتصرت وفتح الله عليك ودخل الناس في دين الله، فقد انتهت مهمتك، وإذا انتهت مهمتك فإنك ستسلم أوراق الاعتماد. انتهت المهمة، إذا انتهت المهمة ستسلم أوراق الاعتماد، انتهت المهمة. لو بقيت هناك مهمة ستفعلها وستقوم بها لا أمد الله عز وجل لك في أجلك وفي عمرك حتى تؤديها، ولكنك إذا رأيت هذه العلامات فاعلم أن المهمة قد انتهت. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يتأول هذه الآية ويتفقهها صلى الله عليه وسلم، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني ينزلها في واقعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول سيدنا عبد الله بن عباس: إذا دخل أهل النار النار، عبد الله بن عباس يقول إذا دخل أهل النار النار. قلنا في درس سابق: مثل هذا الكلام لا يقال فيه إنه من كلام الصحابي، ولكنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف، أي لم ينسب أو لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مثله لا يقال عن رأي واجتهاد، لا يقال عن رأي واجتهاد، إنما يقال عن سماع أو عن سمع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، فيبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار، يعني تبقى جمع من أهل النار وجمع من أهل الجنة، لم يدخل كل منهم إلى مستقره الأخير. وهذا امتحان، الله سبحانه وتعالى عندما يمتحن هؤلاء العباد يمتحنهم بهذه الطرق، هذا من جملة الامتحانات، بمعنى أن أهل الجنة ينظرون إلى النار وهم يسحبون على وجوههم، وأن أهل النار ينظرون إلى أهل الجنة وهم يكرمون. لماذا؟ لكي يروا أن ما كانوا عليه في الدنيا كانوا على ضلال، ليشهد الأشهاد يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم الدار. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لأن الإنسان قد يخطر بباله أو قد يشك في نفسه فيقول: فهل هؤلاء الذين يفعلون كيت وكيت يعني يدخلون الجنة مثلنا أم لا. ربما الإنسان يشك في نفسه، ربما الإنسان يشك في أناس يعملون أمورا من الخيرات ومن المساعدات وما إلى ذلك، ولكنهم لم يشهدوا شهادة الحق، ولكنهم لم يصلوا ركعة واحدة، ولكنهم لم يصوموا، ولكنهم يفعلون الخير في الأمور الاجتماعية وفي الأمور الإغاثية وفي الأمور. فبعض المسلمين يعني يشككون في أو يشكون في أنفسهم، يقول لعل هؤلاء يكونون أسبق إلى الجنة لأنهم يفعلون الخير. هذا وحده لا يكفي، أن تفعل الخير وحده لا يكفي، بل لا بد من شرط الباقيات كما يقول العلماء، التي هي كلمة التوحيد. لا بد من كلمة التوحيد والقيام بالأركان والواجبات، ثم بعد ذلك ما عملته من خير وما فعلته من خير يقبل عند الله سبحانه وتعالى ويضاعف. أما أن يدخل الكافر الجنة بمجرد أنه عمل خيرا، أو أسنى يعني كان سندا لقوم، أو أنه أغاث قوما في مكان ما، أو أطعم الجوع، أو ما إلى ذلك من الأمور، هذا يقول الله عز وجل في شأنه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العمل الذي لا يبنى على العقيدة الصحيحة كالهباء المنثور، أو كالرماد في مهب الرياح، أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، لا بد من الأسس الصحيحة تبني عليها أعمالك، ألا وهي القواعد، قواعد الإسلام، قواعد الإسلام. نعم. ولهذا يوم القيامة سيرى أهل الجنة أهل النار وسيسخرون منهم، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. وسيرى أهل النار أهل الجنة وهم يدخلون الجنة، وهذا يعني في القرآن الكريم يعني واضح. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم إلى آخره. أهل الجنة ينادون أهل النار: هل وجدتم وعد ربكم حقا؟ أهل النار يعني ينادون أهل الجنة: أنفضوا علينا من الماء أو مما رزقكم. والله يعني كل واحد منهم ينظر إلى الآخر وينظر إلى ما هو فيه، إما من النعيم المقيم وإما من العذاب الأليم والعياذ بالله. هنا تبقى زمرة في هذا الحديث، يقول: تبقى زمرة من أهل الجنة وزمرة من أهل النار، وهم فيما بينهم يتلاومون. يعني هذه الزمرة اللي هي من أهل النار تقول لأهل الجنة، تقول لهم: فما نفعكم إيمانكم؟ يعني حتى أنتم بقيتوا معنا، فما نفعكم إيمانكم؟ هذاك الإيمان ديالكم أش دار لكم؟ ما دار لكم ولو. يقول: فتقول زمرة النار لزمرة الجنة: ما نفعكم إيمانكم؟ فيدعون ربهم ويضجون عندما يقول لهم أهل النار: لم ينفعكم إيمانكم؟ لأن هذا واحد نوع من الاستفهام الاستغرابي أو الاستفهام الاستنكاري، بمعنى لم ينفعكم إيمانكم. قال: فيدعون ربهم ويضجون، يعني أهل الجنة يدعون ربهم ويستغيثون، لأنهم لا يريدون أن يسمعوا هذا التأنيب وهذا التعنيف وهذا التوبيخ من أهل النار. فيسمعهم أهل الجنة فيسألون آدم وغيره بعده في الشفاعة لهم، فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم، فذلك المقام المحمود. يعني أن أهل الجنة يسمعون ضجيجهم ويسمعون صراخهم، فيذهبون إلى آدم ليشفع لهم، ثم إلى نوح، ثم إلى حتى يصير الأمر في النهاية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشفع لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال جابر بن عبد الله ليزيد الفقير: سمعت بمقام محمد؟ يزيد الفقير هذا من التابعين، وجابر بن عبد الله من الصحابة، ولكن السؤال جاء من الصحابي لمن؟ للتابعي. قال له: هل سمعت شيئا عن المقام المحمود؟ الصحابي الذي عنده علم يقول للتابعي الذي جاء بعده: سمعت بمقام محمد؟ هكذا، أي بالمقام المحمود الذي سيقوم فيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال هو سؤال الاستفسار ليستفسر ما عنده من العلم، كما يقول الإمام البخاري: باب طرح الإمام مسألة ليعلم ما عندهم، أو طرح العالم مسألة ليعلم ما عندهم. يعني قد يسأل العالم التلاميذ ليختبر ما عندهم من العلم فيصحح ويقويم ويضيف ويزيد إلى آخره. جابر بن عبد الله من الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني طول مدة المدينة المنورة، بمعنى 10 سنين عاشها مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويسأل هذا التابعي يقول له: سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذي يبعثه الله عز وجل فيه؟ قال: قلت نعم. قال لي: نعم، يعني سمعت بالمقام المحمود. قال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، يعني من النار. وذكر حديث الشفاعة في إخراج الجهنميين، وذكر يعني لما سألوا هل سمعت بهذا الحديث، قال له: نعم سمعته. قال: إنه المقام المحمود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وسرد حديث الشفاعة الطويل وذكر فيه الجهنميين. الجهنميين هم الذين يخرجون من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يلقون في ماء الحياة أو في ماء الحياء أي المطر، فيعني يغسلون وينقون ويهذبون ويذهبون إلى الجنة، ولكن فيهم آثار الجحيم، فيعرفون بين أهل الجنة بالجهنميين، يعرفون بالجنة في الجنة بالجهنميين، نسبة إلى جهنم والعياذ بالله، نسبة إلى جهنم والعياذ بالله. ونحوي عن أنس بن مالك قال: فهذا المقام المحمود الذي وعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أنس أبي هريرة رضي الله تعالى وغيرهما دخل حديث بعضهم في حديث بعض، قال: يجمع الله الأولين والآخرين. هنا يسوق الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الروايات وذكر أسسها وأصولها، أراد أن يجمعها في سياق واحد وفي صيغة واحدة، وأدخل حديث بعضهم في بعض من أجل أن يسرد لنا حديث الشفاعة المعروف. قال: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون، يهتمون يغتمون، يعني وزنا ومعنى. ما معنى الاهتمام؟ الاغتمام بمعنى فيهم الغم وفيهم الهم، فيلهمون فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا. فيغتمون بمعنى يسوقهم الهم والغم والحزن والضيق الشديد يوم القيامة والعياذ بالله. أو يلهمون بمعنى من الإلهام، أي يلهمهم الله عز وجل ما يصنعون لما طال بهم الموقف وألجمهم الغرق وحاطت بهم الأهوال، أهوال القيامة، ألهموا ما يفعلون. ما الذي ألهموا؟ ألهموا أن يبحثوا عن الشفيع، فقالوا: لو استشفعنا إلى ربنا. لو استشفعنا، السين والتاء للطلب، يعني لو طلبنا الشفاعة إلى ربنا سبحانه وتعالى. لو استشفعنا إلى ربنا. ومن طريق آخر: ماج الناس بعضهم في بعض. والموج يعني كموج المياه. ما معنى الموج؟ أن الناس حاروا فدخل بعضهم في بعض، بمعنى ازدحام شديد، والإنسان يعني أصابه الهول لا يدري إلى أين يتجه، فيكون هناك التموج، ويكون هناك الاحتكاك، ويكون هناك عدم التبصر وعدم البصيرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون. الناس الشمس تنزل على رؤوس الخلائق قيد شبر، مقدار شبر، فيبلغ فيهم الغم مبلغا عظيما بحيث لا يطيقون ولا يحتملون ولا يتحملون، فيقولون: ألا تنظرون من يشفع لكم؟ ألا تنظرون، ألا تبحثوا عن من يشفع لكم؟ فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام، يذهبون إلى آدم فيقولون، زاد بعضهم: أنت آدم أبو البشر، يعني كتخلي الروايات الروايات التي ذكرت بعض المفردات والروايات التي لم تذكرها. أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا. يعني أنهم لما ذهبوا إلى آدم لماذا اختاروه؟ اختاروه لأنه أبو البشر وأبو الناس، أرحم الناس بهم، الأب أرحم بأبنائه من غيره. ولما ذهبوا إليه ذكروا مناقبه وخصائصه، أي الأمور الخاصة به، وذكروا له أن الله عز وجل خلقه بيده، وأنه أسجد له ملائكته، وأنه نفخ فيه من روحه، وأنه أسكنه جنته، إلى آخر المناقب والخصائص لآدم عليه الصلاة والسلام. وكذلك تكون عادة طالب الشفاعة، طالب الشفاعة ينظر إلى وجه الشفيع عند المشفوع عنده، عند المشفوع عنده، عند الشخص الذي سيشفع عنده، هل كان له عنده وجه أم لا، فلا بد من ذكر مكانته ومنزلته عند الشخص الذي سيذهب ليشفع عنده، فذكروا منزلته عند ربي عز وجل، عند الله سبحانه وتعالى. ولكن آدم عليه الصلاة والسلام قال لهم لست لها، أي لست أهلا لها، وفي رواية لست هناكم، أي لست ممن يقف هناكم، أي في ذلك المقام المحمود، في ذلك المكان الذي لا ينبغي أن أقف فيه أنا، لست هناكم. فذكر كما جاء في رواية أخرى، فذكر خطيئته، أي ذكر ذنبه. وعندما نقول الذنب أو الخطيئة أو المعصية بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهي كما يقول العلماء من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. أما الأنبياء فهم معصومون، عصمهم الله عز وجل، لم يعني يذكر في التاريخ أن نبيا كان على الشرك مثلا ثم أصبح نبيا فيما بعد، أن نبيا كان يسجد لصنم ثم كذا، أو أن نبيا كان على المعاصي حتى الكبائر حتى المعاصي ثم بعد ذلك صار نبيا. لو سبق في التاريخ أن كان نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني يعبد الأصنام أو يقترف الجرائم والمعاصي، لكانت هذه الأمور التي لو فرضنا أنه اقتربها لكانت حجة في يد خصومهم، لكانت حجة في يد أقوامهم الذين يردون عليهم ويقولون لهم كنتم كذا وكنتم كذا. المشركون لما أرادوا أن يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه بماذا؟ ردوا عليه بأنه يتيم بني المطلب، وهل اليتم عيب؟ ردوا عليه بأنه كان يرعى الغنم، ردوا عليه بأنه ابن أبي كبشة كان مسترضعا في بني بكر، في بني سعد، يعني عند حليمة السعدية. قالوا لماذا يقولون ابن أبي كبشة؟ لأن لو قالوا ابن بني هاشم أو ابن عبد الله بن عبد المطلب لكان ذلك مدحا لما كان في بني المطلب في قومه، لأن بني المطلب أسياد مكة، فلا يريدون أن ينسبوه إلى بني هاشم لكونهم أسيادا، فنسبوهم إلى مرضعيه، إلى الذين أرضعوه وارتضع عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل التنقيص منه، ولم يجدوا شيئا ليقول لمحمد صلى الله عليه وسلم كيف تعيب آلهة كنت تسجد لها إلى البارحة، كيف تعيب أصناما كنت تعبدها إلى اليوم، فلم يجدوا في ذلك يعني حجة. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما يقول العلماء معصومون، خطاياهم أو ما يذكر بأنه خطايا الأنبياء إنما تذكر لا في القرآن ولا في السنة، أولا من أجل أن نعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم قدوتنا، هم قدوتنا، فكانوا يعلموننا كيف نتوب إذا عصينا. آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة ماذا فعل؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بمعنى كأنه قال لنا إذا فعلتم هكذا فافعلوا هكذا، أي إذا خلفتم أمر الله عز وجل فهذه هي الطريقة للخروج من الإثم، استغفروا الله سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام الذي استغفر الله عز وجل فغفر له، وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في آخر هذا الحديث فقد قال الله عز وجل له: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال العلماء: ليغفر لك ما تقدم وما تأخر، أي ليعصمك فلم تقتري في الذنب لا فيما تقدم ولا فيما تأخر. ليس معناه أنه اقترف فغفر الله له، ولكنه لم يقترف الرسول صلى الله عليه وسلم لا فيما تقدم ولا ما تأخر. أيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا الحديث يعلموننا كيف نتأدب مع بعضنا. عندما يثني الناس عليك ويمدحونك ويمجدونك ويذكرون منزلتك، هل تغتر بذلك؟ هل يصيبك الغرور فتقول فعلا أنا هكذا كنت؟ أم تذكر حقيقتك؟ وحقيقتك إيش؟ حقيقتك هي المخالفات. حقيقتك وحقيقتي، باش ما ندير كيف الخطاب، باش ما نوجه لكم التهم، ينبغي أن أوجه التهمة لنفسي. حقيقتي أنا أعرفها، وهي إيش؟ الخطايا والمخالفات. ما يبدو لكم من المظهر تحسنون به الظن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عن حسن ظنكم، ولكن ما خفي من الأمور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرها وأن يسترها وأن يسترها. يقول بعض العلماء: الحمد لله لما كانت الذنوب لم تكن لها رائحة، لو كانت للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يجالسني، لو كان للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يجالسني. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستر. ولهذا إذا ذكر الناس مزاياك وعلمك ومكانتك وإمامتك وفضلك فاذكر أنت خطيئتك. كان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه إذا مدحه الناس وأثنوا عليه فإذا خلا بنفسه وضع على رأسه التراب، يعني يلوم نفسه ويضع التراب على رأسه ويقول حنانيك، أي يشار إليك بالبنان، أي يمدحك الناس ويقولون عالم المدينة، تبا لك. فيعني يربي ويزكي رحمة الله تعالى عليه نفسه ويلومها، يعني حتى لا يغتر بما يقوله الناس، لأن الحقيقة هي ما تعلم أنت من نفسك، وما يظنه الناس فيك مجرد ماذا؟ مجرد ظن. كيف تترك اليقين وتذهب مع الظنون؟ ما يعتقده الناس فيك هي ظنونهم، هي ظن حسن، وما تعلمه أنت من نفسك هو يقين، فكيف تترك اليقين وتذهب مع الظنون؟ ولهذا كل نبي من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا والناس يثنون عليه ويذكرون مناقبه وهو يذكر خطيئته، ويقول آدم عليه الصلاة والسلام: لست هناكم، أكلت من الشجرة وقد نهيت عنها. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيقولون له: أنت أول رسول أرسل، أنت كذا وأنت كذا، فيذكرون مناقبه، أنت دعوت الله فاستجاب دعوتك. فيقول لهم: لست هناكم، إن ربي غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، اذهبوا إلى غيري، لقد دعوت على قومي وما كان ينبغي لي ذلك، ما كان ينبغي لي ذلك، يعني يذكر خطيئته بين قوسين، لأن هناك من الناس من لا يفهمون هذه الدقائق وهذه الأمور التي نتحدث عنها، أن خطايا الأنبياء هي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، فيحملونها ويشهرونها ويقولون الأنبياء أيضا مخطئون، أو الأنبياء أيضا عصاة، فيعني فيضخمون وينفخون في مثل هذه المصطلحات وفي مثل هذه الكلمات. عصى آدم ربه فغوى، أي فرق بين غواية آدم وغوايتك أنت، كما بين السماء والأرض. آدم عليه الصلاة والسلام ابتلاه ربه سبحانه وتعالى، فكان هذا الابتلاء سببا في خروجه من الجنة لكي نستحق دخول الجنة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتاب عليه. يعني أعداء هذا الدين وأعداء الأنبياء كلهم يعني يكتبون، هناك كتاب يعني يروج في بعض المكتبات خطايا الأنبياء هكذا بهذا العنوان، خطايا الأنبياء، يعني يريد أن يدمر هذه الزمرة المباركة وهذه الجماعة المباركة من الأنبياء. فبمن نلود إذن؟ يعني إذا ضربنا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن هم هداتنا ومن هم قادتنا الذين قال الله عز وجل فيهم: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيذكرون أيضا مناقبه ويذكرون أيضا شمائله ويقولون: أنت خليل الله وأنت أبو الأنبياء وأنت كذا، يعني فيذكرون خصائصه. فيقول لهم: لست هناكم، لقد كذبت 3 كذبات. يذهبوا إلى غيره فيذكر أيضا 3 كذبات. هل كذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ما كذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا مما ما يعرف وما يسمى في البلاغة المعارض، وفي المعارض مندوحة عن الكذب. معنى المعارض أن تقول الكلام يحتمل معنيين وتريد معنى واحدا من هذين المعنيين. وقد جاء في الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الكذبات 3 ما حل بها عن الله عز وجل، أي جادل بها عن الله عز وجل. كانت هذه الكذبات من أجل التوحيد، من أجل العقيدة، من أجل الدين. وهذه الكذبات هي أنه قوله: إني سقيم. لما أراد قوم أن يخرجوا إلى أصنامهم ليعبدوها قال لهم: إني سقيم، خليوني. قال العلماء: إني سقيم يحتمل السقم العادي، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني بين الفينة والأخرى يمرض، لأن الأمراض من الأعراض البشرية التي تصيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون هذا السقم سقم في القلب، أي أنه لا يرضى أن تعبد الأصنام، فقد يمرض الإنسان في قلبه المرض المعنوي اللي هو كراهية عبادة الأصنام، وكلا المعنيين صحيح. وقال لي يعني لملك مصر لما أراد أن يأخذ منه زوجته: إنها أختي، يعني حتى لا يأخذها منه، إنها أختي، ولم يقل له: إنها زوجتي، ويقصد أخته في الدين. فزوجاتنا أخواتنا في إيش؟ أخواتنا في الدين. إذن فهذا معنى وهذا معنى، أختي في النسب أو أختي في إيش؟ في الدين، ويقصد أخته في الدين. هل هذه كذبة؟ الأخرى: بل فعله كبيرهم لما هدم أصنامهم وكسرها، قالوا له: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. والكبير المتعال الذي أمر بهدم هذه الأصنام هو الله سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا يرضى أن يعبد مخلوق سواه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر لأن الحديث ما يزال طويلا، فقد ذهب الناس بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى موسى، وذكر أيضا وذكروا مناقبه، أنه كليم الله، وأن الله سبحانه وتعالى ناجاه، وأن الله سبحانه وتعالى ألقى إليه الألواح، ويذكر خطيئته أنه ضرب القبطية فوكزه موسى فقضى عليه. ثم ذهبوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيذكرون مناقبه، أنه كلمة الله، أنه خلقه الله عز وجل بالمعجزة من غير أب، كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر خطيئة كما جاء في الحديث، لم يذكر خطيئة، ولكنه قال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقبل الله عز وجل شفاعته في الأولين والآخرين. والشفاعات التي يذكرها العلماء في هذا الباب، والتي يعني تناولت هذه الأحاديث، هي 5 مراتب للشفاعة. الشفاعة لأهل الموقف ليكون الحساب، ويذهب أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. الشفاعة الثانية لرفع الدرجات، لكي يكون أناس يدخلون الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشفاعة الثالثة لمغفرة الذنوب لأناس استحقوا شيئا من العذاب، فبالشفاعة دخلوا إلى الجنة رأسا، دخلوا إلى الجنة رأسا بدون أن يعذبوا. والمرتبة الرابعة أناس يدخلون النار ثم يخرجون منها بسبب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مصيرهم إلى الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الخامسة هي التخفيف من العذاب، وهو في العذاب والعياذ بالله، كشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب الوالدة في صحيح البخاري لما سأله العباس رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فقد كان يحوطك وينافح عنك، هل نفعته بشيء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من النار يغلي بها مخه، لولاني أو لولايا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن بسبب أنه يكافح وينافح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ضحضاح من النار، يعني وقف فقط في النار يغلي بها مخه، فكان هذا نوع من الشفاعة التخفيف من العذاب. على كل حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحوجنا إلى هذا النوع من الشفاعة، أن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم فندخل الجنة رأسا بفضل الله عز وجل ورحمته، وبشفاعة سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.